3 Yes. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب الهبة والعطية. قال المؤلف رحمه الله: باب الهبة والعطية. قال: وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. الهبة هي أن يتبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته. فالهبة يعني هي عطية منجزة في حال الحياة، عنده مال موجود فيملكه لغيره بحيث يتملكه غيره في أثناء حياته بتمليك ماله المعلوم الموجود، أن يكون ماله معلوما وأن يكون موجودا فيملكه غيره في أثناء الحياة. وذكر الشارح هنا أن الاجتهاد هو قبول الهبة، والاستيهاب هو سؤال الهبة. الاجتهاد هو قبول الهبة، ولهذا يقال له المجتهد. سيأتينا بعد قليل مصطلح المجتهد، إلا ما كان في يد مجتهد. ده المجتهد هو الذي يقبل الهبة. الذي يعطي الهبة يقال له الواهب، الذي يعطي الهبة يقال له الواهب، والذي يأخذ الهبة يقال له المجتهد. المجتهد مين؟ باء هاء باء. والاستيهاب هو سؤال الهبة، المستوهب هو الذي يسأل الهبة، لكن إذا قبضها وأخذها صار متهبا. قال الشارح يقول: والعطية هنا هي الهبة في مرض المرض. يعني في هذا الباب باب الهبة والعطية. لماذا فرقوا بين الهبة والعطية؟ فالعطية هي الهبة في مرض المرض، يعني العطية هي نوع من الهبة. وفي اصطلاحهم يعني في هذا الباب يقصدون بها ما كان في مرض المرض. طيب يقول: فإن شرط. طيب هنا تلاحظون هذا التعريف، هذا التعريف اشتمل على قيود أو احترازات. يعني قال التبرع، أو الإيش في تعريف الهبة قال التبرع. التبرع هذا احترازا عن ماذا؟ احترازا من عقود المعاوضات كالبيع والإجارة. من باع شيئا لآخر هذا لا يسمى هبة. من أجر داره لآخر لا يسمى هبة. فالهبة هي تبرع. بعدين قال بتمليك ماله. بتمليك ماله، فهذا احترازا من التبرع بإباحة الانتفاع بشيء من ماله انتفاعا مؤقتا، فهذا لا يعتبر هبة. لا يعتبر هبة، يعني كالعارية. العارية شخص يريد أن يستعير منك السيارة ليركبها، أو يستعير الدار ليسكنها مدة، فهذه لا تسمى هبة لأنك لم تملكه إياه. فالهبة لابد أن تكون تبرعا وأن تكون تمليكا، يعني تملكه إياه. وبعدين قال بتمليك ماله. ماله هذا احترازا من ماذا؟ من قال من نحو الكلب. الكلب مثلا ليس بمال، المال هو ما يجوز بيعه، ما يصح بيعه. فالكلب مثلا لا يسمى مالا لأنه يحرم بيعه. فإذا أعطاه كلبا لا يسمى هبة لأنه ليس بمال. بماله المعلوم. المعلوم هذا احترازا من المجهول. احترازا من المجهول، لابد أن يكون المال معلوما. والموجود في حياته احترازا من المعدوم. فلا تصح الهبة في الايه؟ يعني أن يهب شيئا معدوما، يعني على فرض أنه إن وجد في المستقبل مثلا، يعني ما ستلده مثلا ناقته او بقرته او كذا، فهو الان معدوم ليس موجودا، فلا بد ان تكون الهبه لتمليك ماله المعدوم الموجود. قال في حياته غيره، في حياته هذا احترازا من الوصيه، احترازا من الوصيه، يعني هذا القيد في التعريف هو في حياته احترازا من الوصيه، لانها تمليك بعد الموت. الوصيه انه يقول اذا مت فمثلا داري لفلان او سيارتي لفلان، فاذا هو تمليك لشيء من ماله بعد موته، ليس لا يملكه اياه في الحياه، لكن الهبه هي تمليك حال الحياه. مثلا يريد ان يهب سيارته لاخر، يذهب اليه ويعطيه مفتاح السياره ورخصتها ووثيقه بيعها مثلا ووثيقه يعني الملكيه، فيسلمه اياها بحيث يقبضها الاخر ويتملكها في حياته، ويكون ذلك تبرعا. قال فان شرط فيها عوضا معلوما، فان شرط فيها عوضا معلوما فبيع، ان شرط فيها عوضا معلوما فبيع. يعني هناك نوع من الهبه يقال لها هبه الثواب. هبة السواد يعني هي هبة شيء مقابل شيء، يعني يهب شيئا مقابل أن الآخر يهب شيئا في مقابله. فالهبة إذا اشترط فيها عوضا معلوما قال فهي بيع، أخذت أحكام البيع. إذا قال أهبك كذا مقابل أن تهبني كذا، واشترط شيئا معلوما فيصبح بيعا، فيأخذ أحكام أحكام البيع من جهة الخيار والشفعة ونحو ذلك من أحكام البيع. حتى لو سماها هبة لكنها أصبحت بيعا وأخذت أحكام البيع. يقول أهبك سيارتي التي صفتها كذا وكذا مقابل أن تهبني مثلا دارك أو سيارتك أو إلى آخره، فأصبحت بيعا. حاضر. قال ولا يصح مجهولا، ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه، إلا ما تعذر علمه. يعني لا يصح أن يهب مجهولا، يعني اشترطنا أن يكون الموهوب يكون شيئا معلوما، فقال لا يصح أن يهب مجهولا كالحمل في البطن واللبن في الضرع، ثم استثنى قال إلا ما تعذر علمه. وذكر الشارح مثال ذلك، قال كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز، على وجه لا يتميز، فوهب احدهما لرفيقه. اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز فوهب احدهما لرفيقه. واضح؟ فهذا يعني هذا مما يسمح فيه بهبه المال. نعم، كان ده السؤال. شيخ في قوله هي عوض المعلومة، لو كان عوض شكوى مثلا يقول له ادعي لي او لا لا لا، العوض لابد ان يكون شيئا مقابلا للبيع، يعني يمكن ان يبيعه وياخذ ثمنه. نعم، يكون العوض يعني مالا ممكن بيعه واخذ ثمنه، فهنا تتحول الهبه الى بيع تاخذ احكام البيع. قال وتنعقد بالايجاب، وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها. تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، لأن يقول وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك، هذا الإيجاب. فالإيجاب هنا هو اللفظ الصادر من الواهب، اللفظ الصادر من الواهب يقول وهبتك أو يقول أهديتك أو يقول أعطيتك. فالمتهم اللي هو الذي يقبل الهبة يقول قبلت أو رضيت ونحو ذلك من الألفاظ. يقول الإجاب والقبول، يعني الإجاب بلفظ صادر من الواهب يقول وهبتك أو أعطيتك أو أهديتك، والقبول اللفظ الصادر من المتهم الذي يأخذ الهبة يقول قبلت أو يقول رضيت أو نحو ذلك. يعني ليست هذه الألفاظ محصورة، وإنما يدخل فيه ما يدل على معناها. ثم قال والمعاطاة الدالة عليه. المعطاء اللي هو يعني أن يعطيه الشيء في يده فالآخر إيه يأخذه حتى لو كانت بدون كلام، حتى لو كانت بدون كلام وبدون تلفظ، فالمعاطاة الدالة عليها تقوم مقامها. قال الشارح: لأنه عليه الصلاة والسلام كان يهدي وكان يهدى ويهدي ويعطي ويعطى عليه الصلاة والسلام إلى آخره، يعني وكان أصحابه يفعلون ذلك ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قدر. يعني هناك عرف يعني مثلا يمكن إيه الآن في عرف الناس مثلا إذا وضع الشيء في صندوق مثلا وغلفه بطريقة معينة مثلا واضح أنها على شكل هدية مثلا في داخله ساعة ولا هاتف ولا مثلا نقود ولا شيء من هذا القبيل، فبهيئة معينة هذا العرف دل على أنه قصد به الهدية في مناسبة مثلا لآخر زواج ولا مولود ولا شيء، فذهب أعطاه إياه والآخر يعني أخذه ومثلا وضعه في مكان محدد لوضع الهدايا إلى آخره مما تعرف عليه الناس، فهذه تعتبر معاطاة. فإذا أعطاه بأي صورة مما تعرف عليها مما يدل على معنى الهدى، يعني مجرد أن يعطيه إياه مما يدل على معنى الهدى والآخر يعني قبضها فتكون هبة. طيب قال: وتلزم بالقبض بإذن واهب، وتلزم بالقبض بإذن واهب، يعني تصبح الهبة لازمة لا يصح للواهب أن يرجع فيها إذا قبضها المتهم، إذا قبضها المتهم. وقال هنا يعني بالقبض بإذن واهب، يعني أن المتهم يقبضها بإذن من الواهب، يعني لا يصح للمتهم مثل سمع أن فلانا وهب أو كذا، يعني جاء ناس بلغوه أن زيدا وهب مثلا قال وهبت مثلا 1000 دولار لعمرو مثلا، هذه 1000 دولار هذه 1000 دولار وهبتها لعمرو، لكنه لم يخرجها من يده، لا يصح لعمرو أن يأتي مثلا في غيابه ويأخذ هذه 1000 ويخرج بها ويقول قبضتها، لابد أن يكون القبض بإذن الواهب. ذكر هنا ما رواه مالك عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر نحلها جذاذ 20 وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال: يا بنية كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا ولو كنت حسكيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى. هنا أبو بكر رضي الله عنه كان قد وهب إيه ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا المقدار من التمر، مقدار من التمر من إيه من نخله التي في العالية، فالعالية اسمه موضع أو مكان في المدينة، فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تأخرت في قبضه لم تقبضه فورا، فظل إيه التمر عند أبي بكر رضي الله عنه إلى أن حضرته الوفاة، فلما حضرته الوفاة قال: لو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، يعني طالما لم تأخذيه إذا هو مال يقسم على الورثة، فيضاف إلى بقية ماله ويقسم على الورثة ويكون لها حصتها فيه في الميراث مثل غيرها من الورث، لكن لو أنها كانت قبضته لكانت لازم بذلك وصار ملكا لها لا يقسم مع الميراث، لكنما تأخرت في القبض وحضرت أبو بكر رضي الله عنه الوفاء إذا أصبح المال لورثته وهي من ضمنهم يعني درس الجو. قال: وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متهب. قال الشارح: وذي عدم أو غصبا ونحوهما، لأن قبضه مستدان، يعني هذا أن الغير أن زيدا مثلا وضع 1000 دولار وديعة عند عمرو، وضعها وديعة عند عمرو ومثلا وسافر أو غادر أو كذا إلى آخره، ثم إن زيدا وهب عمرا المال الذي عنده قال له الألف دولار التي عندك وديعة، يعني هي هبة لك، يبقى هنا لا يحتاج إلى قبض خلاص، لأنها إيه؟ لأن قبضه مستدام، لا يحتاج إلى عمل جديد يعني ليقبضها، يعني بمجرد الهبة خلاص لزمت لأنها أصبحت مقبوضة بالفعل. قال أو غصبا، حتى لو كان غصبا، يعني لو أن شخصا استولى على أرض أو لآخر أو دار لآخر أو شيء من ممتلكاته، فصاحب هذه الممتلكات وهبه له، وهب ماله للغاصب، فصحة الهبة ولا يحتاج إلى قبض جديد. قد يكون خلافا بين أقارب أو شيء من هذا القبيل، واحد من أقاربه استولى على أرض أو دار أو كذا، فصاحب الأرض أو الدار وهبها مثلا لقبيله، فبمجرد الهبة لزمت لأن قبضه وقبض الغاصب عليها مستدام، فأغنى عن الابتداء، لا يحتاج إلى ابتداء قبض جديد. قال ووارث الواهب، ووارث الواهب يقوم مقامه، ووارث الواهب يقوم مقامه، يعني إذا مات الواهب قبل القبض، إذا مات الواهب قبل أن يقبض المتهم الهبة، قبل أن يقبض المتهم الهبة، فوارثه يقوم مقامه في الإذن والرجوع، يعني يصبح وارث الواهب مخيرا بين أن يأذن للمتهم في قبض الهبة وبين أن يرجع فيها، كما أن الواهب في حياته قبل أن يقبض المتهم الهبة، فالواهب من حقه أن يرجع قبل القبض، وله أيضا ولا يستطيع المتهم أن يقبضها إلا بإذنه، فنفس هذا الشيء ينتقل إلى ورثة الواهب. قال لأنه عقد يقول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت، لكن قال هنا وتبطل بموت المتهم، لكن لو المتهم مات قبل أن يقبضها خلاص بطلت الهبة. قال ووارث الواهب يقوم مقامه، ومن أبرأ غريمه من دينه، ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. من أبرأ غريمه من دينه، يعني كان شخص قد استدان منك مالا، استدان منك مالا وأنت لك مال عنده، فهو مدين لك بمال، إما بقرض أو ثمن مبيع أو أجرة، أو يعني لك عنده مال وهو دين في ذمته، فإذا أبرأته منه قلت له أنا لي عندك مثلا $1,000 إما ثمن المبيع أو كنت اقترضتها أو كذا فوهبتها له، فيعني أبرأته منها، قلت له أنت مدين لي $1,000 فقد يعني أسقطت عنك الدين، فبلفظ أحللتك أو تصدقت به عليك أو وهبتك إياه أو أسقطته أو تركته أو عفوت عنه أو ملكتكه، فهذه ألفاظ كلها تدل على هذا المعنى. فمن أبرأ غريمه من دينه بلفظ يدل على ذلك، وذكر لفظ الإحلال والصدقة والهبة، قال ونحوها هي الإسقاط، يقول أسقطت عنك الدين، أو الترك يقول تركته لك ملكتك إياه إلى آخره. قال ولو لم يقبل، ولو لم يقبل، قال لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى القبول كالعتق، يعني يقول حتى لو الغريم لم يقبل فقد برئ من الدين، خلاص لم يعد مدينا، لا يحتاج إلى قبول، لا يحتاج إلى قبول من الطرف الآخر، مجرد أنه قال له أبرأتك من الدين، أحللتك، أسقطت الدين عنك، برئت ذمته، لا يحتاج إلى أن يتلفظ بقبول. قال لأنه كالعتق، يعني كمن كان عنده عبد مملوك وقال أعتقتك لوجه الله تعالى، لا يحتاج إلى قبول من العتق، فصار حرا من لحظة التلفظ بالعتق. فنفس الشيء قال هذا حق أسقطه في لحظة تلفظه به فسقط الدين عن الآخر. نعم. هو هنا طبعا كان على الدين اللي هو المالي، أما بالنسبة للقصاص فلو واحد يعني من الورثة أصحاب الحق في القصاص تنازل عن القصاص انتقل إلى دين، يعني هو التنازل واحد يسقط القصاص عن القاتل إذا كان قاتل عمد يعني قد استوجب قصاصا، لكن لا يسقط حق الورثة الباقين في الدية يعني. يقول ويجوز هبة كل عين تباع، وتجوز هبة كل عين تباع. قال وكلب يقتنى، وكلب يقتنى، يعني قال يجوز هبة الكلب الذي يصح اقتناؤه خاصة. يبقى لما مثل يعني في الأول الشارح يعني ذكر أن القيد بتمليك ماله أنه لا يدخل فيه الكلب، فالكلب لا يدخل في المال ولكن تصح هبته إذا كان مما يصح اقتناؤه خاصة، يعني الكلب منه ما يصح اقتناؤه هو كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية، فإذا كان من هذه الأنواع فتصح هبته وإلا فلا تصح هبته. قال فصل يجب التعديل، قال فصل يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، بقدر إرثهم، يعني يجب العدل في عطية الأولاد، يجب العدل في عطية الأولاد بقدر إرثهم، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا أعطى أولاده عطية يجب أن يعدل في العطية، وصفة العدل يعني في المذهب، صفة العدل في المذهب أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، لأنها مسألة خلاف هل العدل بين الأولاد في العطية أن يسوي بينهم فيعطي الذكر كالأنثى، أو العدل أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين في الهبة في العطية يعني المنجزة كما هو في الميراث. هنا قال يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم. طبعا هنا المنطوق في الزاد دل على وجوب العدل في عطية الأولاد بقدر إرثهم، ومفهومه يعني مفهوم المسألة أن غير الأولاد لا يجب التعديل في عطيتهم، أن بقية الورثة لا يجب التعديل في عطيتهم، يعني لا يجب العدل بينهم في العطية. يعني هذا ما تفيده عبارة الزاد، لكن هذا مما خالف فيه المذهب، يعني فالموجود في التنقيح والمنتهى وجوب التعديل في الهبة في سائر الأقارب الوارثين إلا في هبة التافه، يعني ليس خاصا بالأولاد فقط كما هي عبارة الزاد، بل المذهب المعتمد في المذهب كما في كتاب منتهى الإرادات أنه يجب التعديل في الهبة في سائر الأقارب الوارثين، التعديل بينهم العدل بينهم بمعنى أن يعطي كل منهم بمثل نصيبه في الميراث، إلا في هبة التافه، إلا في الشيء التافه يعني لا يلزم العدل فيه، لكن إذا كان يقسم مثلا ما يملكه من عقار أو مال كثير فلا بد فيه من أن يقسمه على حسب قسمة الميراث إذا أراد تقسيمه في عطية يعني أو هبة منجزة. نعم. شكرا. هنا في عطية يعني يستثني الهبة ولا يقصد فيه الهبة والعطية؟ هنا يعني كل عطية في الحياة يعني في الحياة سواء يعني هنا سواء في الحياة أو موضوع مرض الموت لسه يعني سأتي الكلام عنه بعد قليل يعني في فصل مستقل. فهو هنا يتكلم عن الصحيح حتى يعني ما زال الكلام هنا عن الصحيح يعني حتى لو في غير في حديث. يعني في قبل العطية هي ذكرت مرض الموت. نعم يعني لكن العطية التي هي الهبة في مرض الموت هذه سيأتي في الفصل الذي بعد. قال فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة فإن مات قبله ثبتت. يعني لو حصل أنه فضل بعض أولاده على بعض بأن أعطاه فوق إرثه أو فوق حصته في الميراث. لو فضل بعض أولاده فأعطاه فوق حصته في الميراث. قال سوى وجوبا يعني يجب عليه أن يسوي. إن التسوية تكون بأحد أمرين، إما لأن يرجع فيأخذ ما أعطاه لهذا الولد حتى لا يكون أعطى بعضهم دون بعض، وإما بأن يزيد من لم يعطه أو أعطاه أقل من نصيبه فيزيده حتى يصبح ما وصله مساويا لنصيبه. واضح الجانب التسوية، إما بأن يرجع ويأخذ ما أعطاه لبعض أولاده دون بعض فيأخذ ما أعطاه، أو أنه يعطي من لم يعطه حتى يوصله إلى نصيبه. وجب سوى يعني يجب عليه ذلك، يعني إذا كان في وسعه، يعني إذا كان خرج عن إرادته يعني يطوب من ذلك. يعني قال فإن مات قبله، وهذا يعني الحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال فإن مات، أي مات الواهب قبل التسوية يعني قبل الرجوع أو الزيادة، قال ثبتت يعني ثبتت للمعطى فليس لبقية الورثة الرجوع. ثم الشارح هنا استثنى قال إلا أن يكون بمرض الموت فيقف على إجازة الباقي. يعني إذا أعطى، عندنا هنا صورتين، الصورة الأولى أعطى لبعض أولاده في حال صحته، أعطى لبعض أولاده في حال صحته وهو ليس مريضا مرض الموت. فمثلا رجل عنده ابنان خلاص، فراح اعطى احدهما مثلا هي مثلا 10,000 دولار مثلا، وهي يعني نصف ما يملك، كان يملك 20,000، اعطى احدهما 10,000 والثاني لم يعطه شيئا، وكان هذا في حال الصحه. فالأول أخذ العطية وقبضها، هو كان يجب عليه أنه إما يرجع مثلا يأخذ من أول 5 ويعطيها للثاني، أو أنه يعطي للثاني 10، أو يأخذ 10 كلها التي أعطاها للأول يستردها. كان يجب عليه أن يسوي بينهما في حياته، لكن لم يحصل ذلك. ثم مات، لما مات ترك 10,000، كان 10 أعطاها للابن الأول و10 إيه باقية عنده. إذا مات ثبتت عطية الأول ويشترك الاثنان في الميراث في العشرة، يعني هو أثم بصنيعه هذا، لكن الميراث الآن العشرة تقسم ميراثا، والذي كان أخذ 10 في الحياة يرجع يأخذ 5 ميراثا، والثاني يأخذ 5. طيب هذا إذا كان في حال الصحة. نأتي إلى صورة أخرى، شخص أول ما مرض مرضا مخوفا يعني يموت بسببه كوجع القلب كما سيأتي مثلا، أو كذا يعني أصابه مرض يعني يغلب على الظن أنه يموت بسببه، فأول ما مرض الموت راح أعطى للأول 10,000. الأول هذا هو من ضمن الورثة، يعني عنده ابنان فأعطى أحد ابنيه 10,000 في مرض الموت. هل هذه العطية تثبت؟ لا تثبت. يعني لا تثبت إلا بإجازة بقية الورثة، إلا أن يجيز الابن الآخر يوافق على هذه العطية. إذا رفض الابن الآخر ولم يوافق على هذا بطلت هذه العطية، وإذا مات وكان ترك 10,000 يأخذها الثاني. كاملة يعني الأول أخذ 10 والثاني يأخذ إيه 10 يعني، أو يعني العشرة الأولى ترجع ترد إلى المال يصبح 20 ثم يقسم بينهما هذا 10 وهذا 10. واضح؟ هذا إذا كان في مرض. نعم. التوافق نعم، الأشياء التافهة قد لا يشترط فيها التعديل يعني، التافهة لا يشترط فيها التعديل. نعم، بالنسبة للنفقة على الأولاد يعني هناك تفاصيل أكثر يعني لم تذكر هنا، يعني ذكر الفقهاء أنه في النفقة على الأولاد أنه مما يعني لا ينافي العدل يعني ولا يتعارض مع العدل، أنه إذا كان لأحدهم حاجة ليست للآخر فأعطى الأول يعني لحاجته والثاني لا يحتاج مثلا هذه الحاجة، لكن في نيته أنه إن احتاج الثاني مثل حاجة الأول أعطاه، فهذا مما لا حرج فيه. يعني مثلا أحد الأبناء مثلا يدرس ومحتاج إلى نفقات للدراسة والثاني لا يدرس ليحتاج إلى هذه النفقات، أو واحد مثلا جاء وقته زواجه فهو محتاج إلى نفقة مثلا لمساعدته في الزواج والثاني يعني لم يعطيه فورا في نفس هذا الوقت لأنه ليس محتاجا إليه، لكن في نيته أن الثاني أيضا إذا جاء وقت زواجه يساعده بما يستطيع في ذلك الوقت. واحد مثلا ثوبه تخرق والحذاء مثلا محتاج إلى حذاء جديد والثاني مثلا ليس محتاجا إلى هذا، فاشترى للأول ولم يشتري للثاني، يكون الثاني مثلا ليس محتاجا والأول محتاج إلى آخره، أحدهما مريض يحتاج إلى نفقات للعلاج والثاني لا يحتاج، فمثل هذا يعني لا يتنافى مع العدل يعني لا يضر. إذا أعطى من له حاجة ليست عند الثاني فأعطى الأول، وفي نيته أن الثاني إذا يعني احتاج حاجة مماثلة أو حاجة أخرى أنه يعني ساعده فيها، فهذا لا يتعارض مع العدل. نفس الشيء برضو يعني إذا كان واحدة لها حاجة ليست للأخرى فطبعا لسه حجينا يعني وصلناش يعني. نعم، فمشابه لهذا أيضا يعني ممكن واحدة لها حاجة ليست للأخرى فبنية أن الأخرى إذا احتاجت أعطاها يعني هذا لا يخل بالعدل يعني. نعم نعم. قال يقول ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب، ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. قل الواهب لا يجوز له أن يرجع في هبته اللازمة، في هبته اللازمة، والهبة متى تلزم؟ احنا مر بنا انها ايه؟ تلزم بالقبض باذن واهبه. الذي لا يجوز ان يرجع فيه الهبة التي لزمت بان قبضها المتهم. اما الهبة التي لم تلزم بعد يعني لم يقبضها المتهم فهذه يجوز الرجوع فيه. واضح؟ يعني شخص قال وهبت هذه الألف دولار لعمرو، لكن عمرو لم يأتي ويقبض هذه الألف ويأخذها ويضعها في حافظة نقود وينصرف بها، يعني الألف ما زالت موجودة عند الواهب، هل يجوز له أن يرجع فيها؟ نعم يجوز، طالما لم يقبضها المتهم فيجوز للواهب أن يعدل عن رأيه ويغير رأيه ويقول خلاص يعني ألغيت هذه الهبة ورجعت فيها. لكن إذا قرر المتهم يعني زيد أعطى وهب عمرا ألف دولار وملكه إياه وأعطاه إياه وأخذها وضعها في حافظة النقود وانصرف بها، هل يجوز يروح بعد يوم ولا أسبوع ولا كذا إذا كنت وهبتك ألف دولار في الشهر الماضي أرجعها إلي أنا رجعت في كلامي ردها إلي؟ لا يجوز ذلك، وهذا الذي يدخل في الحديث العائد في هبته كالكلب يقيم ثم يعود في قيده، متفق عليه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام شبهه تشبيها منفرا عن هذا الامر، يعني كان عياذا بالله يعني يستقيم ثم يرجع ياكل القيء الذي استقى بعد ما يقيم يرجع ياكل القيء، فشبه النبي عليه الصلاه والسلام الذي يهب هبه ثم يرجع فيها كالكلب يبيء ثم يعود في قيده. ثم استثنى من هذا، قال إلا الأب فله الرجوع. قصد التسوية أو لا؟ يعني إلا الأب فله أن يرجع في الهبة، سواء قصد التسوية أو لم يقصد التسوية. مر بنا أنه إذا وهب مثلا بعض أولاده دون بعض فله أن يسوي، يعني يجب عليه أن يسوي بينهم، إما بالرجوع وإما بأن يسترد ما أعطاه لبعضهم، وإما بأن يعطي من لم يعطه حتى يستوي النصيب، أو يسترد بعضا مما أعطاه للأولين ليعطيه للباقين. فيقول الرجوع يجوز للوالد سواء بقصد التسوية بين الورثة على حسب أنصدة في الميراث، وإما يعني أو حتى لو لم يقصد التسوية، يعني إذا أعطى بعض، يعني ليس له مثلا إلا ولد واحد إلا ابن واحد وأعطاه، ثم قرر أن يرجع في الهبة بعد أن قبضها الولد فيذهب ويأخذها، يجوز له ذلك حتى لو لم يكن بقصد التسوية. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ثم قال وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، يعني للوالد أو للأبي أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضر الايه، ما لا يضر بالولد، وما قال ايه ما لا يضره ولا يحتاجه، ولا يحتاجه يعني ما لا يضر بالولد او تعلقت به حاجته، ليس له ان يتملك ما يضر بالولد وليس له ان يتملك ما تتعلق به حاجة الولد. ذكر الشارح هنا قال ولا ما يعطيه ولدا آخر ولا في مرض موت أحدهما المخوف، واضح؟ بالنسبة للوالد لما قال هنا ولا يحتاج، هل الضمير هنا العبارة فيها يعني بعض الغموض، يعني هل ولا يحتاجه، يعني هل لا يحتاجه الوالد ولا لا يحتاجه الولد؟ الولد، لأنه يعني قال هنا الشارح قد سواء كان الوالد محتاجا أو لا، يعني الوالد يقول الوالد سواء كان محتاجا أو لا يجوز له أن يأخذ من مال الولد بشرط أن لا يكون في أخذه إضرارا بالولد، وبشرط أن لا يأخذ شيئا يحتاجه الولد، لا يأخذ شيئا يتضرر به الولد ولا يأخذ شيئا يحتاجه الولد، وألا يأخذ من ولد ليعطي الآخر. يعني الشارع هنا زاد شرطا آخر أنه لا يجوز له أن يأخذ من أحد أولاده من أجل أن يعطي ولدا آخر، فبهذه الشروط. وكذلك في مرض الموت أيضا، وقال ولا يجوز أن يأخذ من ولده في مرض الموت، في مرض موت أحدهم، سواء في مرض موت الولد أو في مرض موت الوالد. قال فإن تصرف في ماله، فإن تصرف في ماله، قال فإن تصرف، قال الشيخ فإن تصرف ولده في ماله قبل تملكه وقبضه ولو فيما وهبه له، أي وهبه له الوالد، يعني ما وهبه الوالد لولده. الآن فإن تصرف الولد تصرف في ماله قبل أن يتملكه الأب، يعني الأب له أن يتملك من مال الوالد، الأب له أن يتملك من مال الولد، لكن ليس معنى هذا أن الولد يعني لا يجوز له أن يتصرف في ماله ببيع مثلا وهبة ونحو ذلك إلا باستئذان أبيه، لا، الولد له ان يتصرف في ماله الذي يملكه، لا يحتاج الى استئذان الاب، يعني الاب له ان ياخذ من ماله، من مال الولد ما لا يضر الولد ولا تتعلق به حاجه الولد. لكن قبل ان ياخذ الاب ويقبض المال ياخذه من ولده ويقبضه، قبل ذلك يحق للولد ان يتصرف في ماله. مثلا مال الولد هذا عباره مثلا عن بيت او سياره او كذا، الولد من حقه ان يبيع سيارته بدون استئذان ابيه، له ان يبيع بيته بدون استئذان ابيه. فاذا الولد تصرف في ماله قبل ان يقبضه الوالد وقبل ان يتملكه الوالد. مش كده؟ في نسختكم؟ النص عندي ان تصرف ولده في ماله، النص عندكم ان تصرف والده في ماله. نعم؟ تصرف والده في ماله. هذه في نسخة الشرح بالضبط. مين اللي محقق عندك فيه؟ ممكن مراجعه ان شاء الله. يعني النسخه عندي تصرف الولد يعني في ماله قبل تملكه وقبضه، يعني قبل ان يتملكه الوالد ويقبضه. يعني لو مشينا على ما في هذه النسخه ومراجعه ان شاء الله في المسجد. قال ولو فيما وهبه له، يعني ما وهبه الوالد لولده وأقبضه إياه. يعني كأن هذه النسخة أضبط يعني الله رحمه. يعني لو الولد تصرف بأن باع مثلا ماله قبل أن يتملكه الوالد أو يقبضه، حتى لو كان المال الذي تصرف فيه الولد كان موهوبا من الوالد له. يعني الصورة هنا أن الوالد الأب وهب ابنه مال، فالابن أخذ المال هذا وتصرف فيه ببيع. التصرف هذا قال إيه؟ ببيع أو هبة، الشارح ذات أو هبة أو عتق أو إبراء غريم، أو إبراء غريم ولده من إيه؟ من دينه. قال لم يصح تصرفه، لم يصح تصرفه. الشارح يقول لم يصح تصرفه لأن ملك الولد على مال نفسه تام، فيصح تصرفه فيه. فيصح تصرفه فيه، واضح؟ يعني إذا الولد له أن يتصرف في ماله لأن ملكه عليه تام. يعني صحيح الأب له أن يأخذ من ماله، لكن طالما الأب لم يأخذ فالولد ملكه تام على ماله، له أن يتصرف فيه حتى لو كان هذا المال الذي يتصرف فيه الولد كان موهوبا له أساسا من الأرض. لكن طالما الابن قبض هذه الهبة وأخذها أصبح من حقه أن يتصرف. قال أو أراد أخذه، أو أراد أخذه، الشارح يقول أي أراد الوالد أخذ ما وهبه لولده قبل رجوعه، قبل رجوعه في هبته بالقول، كأن يقول إيه؟ رجعت فيه. فهنا يقول إذا أراد الوالد أن يأخذ ما وهبه لولده، إذا أراد الوالد أن يأخذ ما وهبه لولده قبل أن يرجع فيه، قبل أن يرجع فيه. يعني قبل، طبعا الجواب سيأتي بعد ذلك، يقول إيه؟ لم يصح، لم يصح. يعني الآن الوالد وهب ابنه هبة، خلاص الوالد وهب ابنه هبة، مر بنا أن الوالد يجوز له أن يرجع فيه، صحيح؟ التي وهبها لولده. فالوالد وهب ولده هبة قبل أن يرجع فيها، صحيح أنه يجوز له أن يرجع فيها لأن الابن قبض الهبة وتملكها. الأب أعطى ابنه مالا والابن أخذ المال وقبضه، ماشي؟ ثم الوالد أراد أن يأخذ هذا المال الذي سبق أن أعطاه للولد، قبل أن يرجع في الهبة، يعني قبل أن يقول إيه رجعت في هبتي بالقول. قال أو أراد أخذ مال ولده قبل تملكه، قال قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية أو نية أو وقبض، هنا قال وقبض معتبر لم يصح تصرفه، قال لأنه لا يملكه إلا بالقبض مع القول أو النية فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك. يعني يقول إن الوالد لو تصرف في شيء كان قد وهبه لولده ولكن لم يرجع في الهبة، لم يتلفظ بلفظ الرجوع في الهبة، ولا ذهب وأخذ الهبة وتملكها وقبضها وردها إليه مرة أخرى بتملكها وقبضها، فحينئذ هل يصح تصرف الوالد؟ الآن نتكلم عن تصرف الوالد، يعني الوالد مثلا هي أعطى ابنه سيارة خلاص وسلمه المفاتيح والوثائق اللازمة للملكية ووقع له على وثيقة الملكية وأصبحت السيارة في حوزة الابن، ثم الوالد راح باع السيارة، الوالد باع السيارة وهو لا هو رجع في الهبة، يعني ما قالش إيه أنا رجعت في هبتي، لا هو اعتمادا على أنه طالما السيارة اللي هو وهبها لولده فيحب له أن يرجع فيها، فراح تصرف إيه بأن باع السيارة، وبعد ما باع السيارة راح يرجع في الهبة عشان يأخذها من الوالد. فإذا كان الرجوع في الهبة يعني بعد أن تصرف الوالد بأن باعها، فباعها قبل أن يرجع في الهبة وقبل أن يتملكها ويقبضها، لابد أنه يرجع يقبضها من الولد مرة أخرى، يرجع يأخذ منه مثلا مفاتيح وثائق الملكية ووقع على إعادة الملكية. فإذا الأب تصرف بأن باع الشيء الذي أعطاه لولده قبل أن يرجع في الهبة ويعود ويتملكها ويقبضها مرة أخرى، هذا التصرف لا يصح. قال إيه؟ لا يصح. يعني لازم التركيب ان هو الاب مثلا اعطى ابنه سياره وبعدين الاب ايه يريد ان يبيع هذه السياره لشخص اخر، لابد اول شيء يروح يرجع في الهبه يقول رجعت في هبتي ويقبض السياره من ابنه ويعود يتملكها الاب مره اخرى ثم يتصرف فيها. قال بل بعده، يعني بل بعده، يعني بعد هذه الامور، يعني بعد الرجوع والتملك بقول أو نية وقبض معتبر، يعني بعد ذلك يصح له أن يتصرف. قال وليس للولد، نعم في السؤال، يعني لا يصح للولد للوالد أن يتصرف في شيء أعطاه لولده قبل أن يرجع فيه إلى أهله. قال وليس للولد مطالبة أبيه، وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، بدين ونحوه، ونحوه قال كقيمة متلف أو أرش جناية. قال لما جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه، فقال أنت ومالك لأبيك. إذا كان الأب مدينا لابن، إذا كان الأب مدينا لابن فليس للابن إيه أن يطالب أباه بالدين، يعني ليس له أن يقاضيه يعني عند الحاكم ليطالبه برد الدين الذي عليه. ونحوه يعني كقيمة متلف، يعني أبوه أتلف له مثلا شيئا، لو أنه كان شخصا غريبا كان يمكن أن يطالبه بقيمة المتلف وإن رفض قاضاه عند الحاكم، لكن الأب لا يصح للابن أن يطالبه لا بدين ولا بقيمة متلفة. أنت ومالك لدي. قال إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها، قال لضرورة حفظ النفس. إلا النفقة الواجبة، إذا كان الأب ممتنعا من النفقة الواجبة على ابنه في الطعام والمسكة والكسوة والسكنة ونحوه، فللك أن يشكو أباه إلى القاضي، والقاضي يمكن أن يحبس إيه الأب يعني حتى ينفق على ابنه النفقة الواجبة. نعم. هي النفقة لن تكون واجبة إلا إذا كان الابن إما صغيرا أو يعني وأما الكبير الغني أو القادر على الكسب فلا يجب على الأب النفقة. يعني النفقة الواجبة ترجع إلى أحكام النفقات الواجبة، وهذه تأتي في كتاب النكاح دائما في وجوب النفقة على النساء والأقارب والمماليك، فلها باب يعني في كتاب النكاح، فسنعرف فيه أن النفقة إنما تكون واجبة على الأب لأولاده إما الصغار، أما الكبير الذي يكون عنده مال، يعني مثلا إما له مال ورثه مثلا من أم ولا من قريب أو كذا، أو يكون قويا قادرا على الكسب يستطيع أن يعمل حرفة أو كذا، فتسقط نفقته عنها. وهناك تفصيل في مسألة النفقة على البنت، يعني بعض الفقهاء يقول إلى أن يتزوج فتنتقل نفقتها إلى الزوج. فالمهم نتكلم عن النفقة الواجبة يعني. نعم. هو مسألة متى تجب النفقة، هل يعني لا تفصيل، يعني إذا كانت النفقة واجبة بشروط وجوبها، يعني لا شروط لوجوبها، فإذا توفرت شروط الوجوب. نعم. مسألة أنه ليس للولد مطالبة أبيه بدينه. نعم. هنا حتى لو كان الأب مصرا، حتى لو كان مصرا ليس له مطالبة. المطالبة بمعنى يعني المقاضاة والمخاصمة، يعني ممكن يقول له يعني لي عندك مال كبير يذكره مثلا ليرده، لكن ليس له ان يقاضيه يعني ويخاصمه عند الحاكم، هذا القصد يعني. لكن من ولد يعني ان يذكر اباه مثلا يقول له، يعني ليست هذه المطالبه ممنوعه، لكن المطالبه يعني التي تصل الى التقاضي يعني. نعم. حتى لو كان الاب غنيا مماطلا ليس له ان يقاضيه. نعم. الاب يمكن ان يقاضي. نعم. انتم يعني ورد في بعض الفاظ في ما يسمى سبب ورود الحديث، زي فكره اسباب نزول القران، هناك للحديث ايضا اسباب وروده، فكما في علوم القران يعني في اسباب النزول العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكذلك في اسباب ورود الحديث العبره بعموم اللفظ لا بخصوص سبب ورود الحديث يعني. فوان كان ورد في الدين الا ان لفظه يعني اعم يشمل صوره الدين وغيرها. لا يجوز الامر ان ياخذ المال احنا قلنا يعني يجوز للابي ان يعني ان يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، مش كده؟ له ان ياخذ المال. قال فصل في تصرفات المريض، فصل في تصرفات المريض. قال الشارح بعطية أو نحوها. والمريض هنا سيذكر يعني الفرق بين المريض مرضا مخوفا ومرضا غير مخوف. قال من مرضه غير مخوف، من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه، ولو مات منه. ف يعني يقول من كان مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فهذا مرض غير مخوف، يعني جرت العادة أنه لا يموت الإنسان بسبب إيه؟ أن هذا المرض ليس مفضيا إلى الموت، وجع الضرس والعين والصداع ونحوه. فإذا مرض الإنسان نوعا من هذه الأمراض وأعطى عطية في هذه الحالة، وأعطى عطية في هذه الحالة، ثم إن هذا المرض اليسير يعني يحصل في بعض الحالات قليلة أن هذا المرض اليسير يعني تطور وتحول، كان مثلا وجع ضرس وهذا الضرس مثلا صار به يعني قروح وكذا ووصلت إلى القلب وتحول إلى مخوف، تحول المرض يعني بعد أن كان غير مخوف إلى به يعني يتضاعف ويتحول إلى مخوف، لكن وقت أن أعطى العطية كان مرضه غير مخوف، فحتى لو تحول المرض إلى مخوف ثم مات لكن وقت أن أعطى كان مرضه غير مخوف، فكما لو أعطى وهو صحيح يعتبر إيه؟ تعتبر كعطية الصحيح، ليست عطية المريض مرض النوم، لأن وقت أن أعطى ومرضه كان خفيفا كان كأنه صحيح فكانت عطيته جاهزة. فلهذا يقول حتى لو مات منه يعني حتى لو تطور المرض وحصلت له مضاعفات أفضت إلى موته لاحقا لكن الوقت أن أعطى قبل حصول هذه المضاعفات، فهو فتصرفه لازم كالصحيح، يعني ما يحصل منه من بيع وشراء وهبة وعطية كل ذلك إيه صحيح وهو لازم كالصحيح. قال وإن كان مخوفا، وإن كان مخوفا يعني إن كان المرض الذي اتصل به الموت مخوفا، قال كدرسان، كدرسان والشارح هنا قال بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدماغ فيختل عقل صاحبه، يعني درسان يعني زي نوع من الجنون يعني، قال يعني مفضل إلى الموت يعني. قال وذات جنب، وذات جنب قال قرح باطن الجنب، والبعض قال ذات الجنب هو التهاب الرئة يعني التهاب الرئة. قال ووجع قلب، ووجع قلب قال الشرح ووجع قلب ورئة لا تسكن حركتها. قال ودوام قيام، ودوام قيام ورعافة، ودوام قيام قال هو المبطون الذي أصابه الإسهال ولا يمكنه إمساكه، هذا المراد بدوام قيام يعني إسهال متتابع يعني لا يستمسك بطنه، ورعافة ودوام رعافة قال لأنه يصفي الدم فتذهب القوة، رعافي ونزيف الأنف. قال وأول فالج، وأول فالج الفالج اللي هو الشلل يعني، وأول فالج يعني بدايات الشلل، الشلل اللي هو العجز عن تحريك الأعضاء يعني يقال له الفالج. قال وأول فالج وآخر سلم، وآخر سلم قال والحمى، مرات يقال له مرض السل يعني لفظه الفصيح السل والكسس. قال والحمى المطبقة، قال والحمى المطبقة، حمى لارتفاع درجة الحرارة المطبقة. قال والربع، قال والحمى الربع، وهذا نوع يعني نوع من الحمى يعني أيضا. قال وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف، وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف يعني وضرب أمثلة، والمرجع في هذا إلى الإيه إلى الأطباء يعني، فما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مرض مخوف يعني مرض مفضل إلى الموت. قال ومن وقع يعني فإذا حصل ذلك فتكون عطاياه كالوصية، يعني إذا صار المرض مخوفا تصبح العطايا كالوصية يعني لا تجوز فيما زاد عن الثلث ولا تجوز لوارثه، يعني المريض مرضا مخوفا ما فائدة الفرق بين التفريق بين المرض المخوف وغير المخوف، أن الصحيح والمريض مرضا غير مخوف فله أن يعطي بعض ورثته دون بعض تكون عطيته نافذة وله أن إيه وله يعني أن يعطي أكثر من الثلث، له أن يعطي أكثر من الثلث، يعني له أن يعطي الوارث وله أن يعطي أكثر من الثلث. أما المريض مرض الموت أصبح حكمه حكم يعني العطية أصبح حكمه حكم الوصية، فالوصية لا تجوز للوارث ولا تجوز بزيادة عن الثلث إلا يعني إذا لم يكن له وارث، يعني فتجوز بزيادة عن الثلث، والوصية للوارث تجوز إذا أجازها بقية الورثة، يعني لكن إذا لم يجيزوها بطل. قال ومن وقع الطاعون ببلده، ومن وقع الطاعون ببلده، قال ومن أخذها الطلق، ومن أخذها الطلق في الولادة يعني لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إذا مات منه وإن عوفي فكصحيح. يعني يقول من وقع الطاعون ببلده هذا ما حكمه؟ الذي وقع الطاعون ببلده يعني هو لم يمرض يعني مرضا مخوفا، والطاعون وقع في البلد، فيحتمل انه يعني الطاعون يهلك بعض اهل البلد وبعض لا تصل اليه لا يصل اليه المرض. فاذا وقع الطاعون ببلده فاعطى عطايا، او امراه مثلا صارها الايه الطلق قد تموت يعني في الولاده وقد تنجو وتسلم، فاذا المراه صارها الطلق فتبرعت بتبرعات، او شخص وقع الطاعون في بلده فتبرع بتبرعات. قال هذا ايه ننتظر نشوف النتيجه، يعني اذا الذي اصابها الطلق ولدت وشفيت وعوفيت فاذا عطيتها كعطيه الصحيح، حتى لو كانت اعطت لوارث او اكثر من الثلث يبقى العطيه هي نافذه، اذا ماتت في الولاده يبقى نعتبرها كعطيه المريض مرض الموت، فتكون ايه كالوصية لا تجوز بزيادة عن الثلث ولا تجوز للوارث. ماشي؟ نفس الشيء إذا وقع الطاعون في بلد وبدأ شخص يتبرع أول ما حصل الطاعون في البلد أخذ يتبرع بتبرعات أكثر من الثلث أو لبعض الورثة، فهنا أيضا مين ننتظر تكون موقوفة على النتيجة، يعني إذا ارتفع الطاعون عن البلد وهو سليم معافى زي العطية هذه تنفذ. إذا مات يمكن نعتبرها عطية مريض مرض الموت. نعم الطلق اللي هو عند الولادة اللي انقباض الرحم يعني الألم اللي تجي نعم ألم المخاض يعني ألم المخاض ألم المخاض فأجاءها المخاض. فقال إذا مات منه وإن عوفي فكصحيح. قال ومن امتد مرضه بجذام او سل او فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل مائه والعكس بالعكس طيب يقول من امتد مرضه بجذام، تعرفون مرض الجذام عفانا الله واياكم يعني مرض يسبب تساقط تآكل الاطراف وتساقطها وكذا، او سلم قال في ابتدائه او فالج في انتهائه، ولم يقطعه بفراش، هو قال فرق بين من لزم الفراش ومن لم يلزم الفراش، اللي هو الذي لزم الفراش الذي لزم الفراش عطاياه كالوصية، والذي لم يلزم الفراش فعطاياه من كل ماله لأنه لا يخاف تعجيل الموت منه أو لا يخاف تعجيل الموت منه كالهرم. فالقصد أنه يعني إذا أصابه هذا المرض ولم يلازم بسببه الفراش، يعني إذا أصابه ما مر ذكره اللي هو الجذام والسل، بس السل في آخره يكون مرضا مخوفا، يعني السل في آخره يكون مرض موت، لكن في أوله يكون إيه يعني لا يكون كالصحيح، بس بشرط ألا يلازم به بسببه الفراش. يعني من أصابه السل نضع إيه قيد أنه في بدايته وأنه إيه لم يلازم بسببه الفراش. ومن أصابه فالج قال الفالج يعني قال إيه في آخره في انتهائه وأيضا لم يقطعه بفراشه، يعني من أصابه مثلا شلل لكن لم يمنعه يلازم بسببه الفراش، يعني قد تعايش مع الوضع وصار مثلا يتحرك مثلا يعني بكرسي او عصا او بحيث يعني اصبح ايه يعني لا يعني ليس دليلا على قرب اجله وانه يعني مفضل الى الموت. ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، يعني له ان يعطي عطايا من كل ماله، يعني ليس يعني كالصحيح، يعني كالصحيح له ان يعطي عطايا من كل ماله ليس من الثلث فقط، فله ان يعطي للورثه وله ان يعطي للصحيح. قال والعكس بالعكس، يعني اذا اصابته هذه الامراض وامتدت به ولزم بسببها الفراش فعطاياه كوصيه لانه مريض صاحب فراش يخشى منه التلف. قال ويعتبر الثلث عند موته، قال الشارح لان وقت لزوم الوصايا واستحقاقها. يعني نقول ان ايه ان المريض مرض الموت يمكن ان يعطي لغير الورثه، يعني لابد عندنا قيدان، ان يعطي غير الورثه يعني لا تصح عطيته للوارث ولكن تصح عطيته لغير الوارث وبما لا يزيد عن الثلث، تصح عطيته لغير الوارث وبما لا يزيد عن الثلث، يمكن ان يتبرع مثلا للمسجد او للفقراء او لقريب غير وارث لابن بنته لوالد امه مثلا كذا، فيعطيه تكون عطيه لغير وارث وتكون ايه لا تزيد عن الثلث. طيب ممكن الان يحصل احيانا انه يعطي عطيه وقت العطيه كانت لا تزيد عن الثلث، يعني كان هو مثلا وقت العطيه كان يملك 30,000 دولار فاعطى عطيه مثلا ايه 10,000 او 7,000 اقل من الثلث، لكن لما مات عندما يعني في لحظة موته كان ماله مثلا 10,000 فقط وهو كان أعطى عطية 10,000، إن هذه زادت عن الثلث أو لم تزد زادت، إن العبرة بكونها ثلثا أو أقل أو أكثر بما يكون عند موته وليس عندما أعطى. واضح؟ وقد يحصل العكس انه مثلا عندما اعطى مثلا وقت ما اعطى هو كان يملك 10,000 فقط فاعطى تبرع ب 10,000 للمسجد وهو كان يملك 10,000 فقط، لكن لما حضرته الوفاه فهو وقت ان اعطى 10,000 هذه كانت كل ماله، بس لما حضرته الوفاه كان يملك 30,000 او 40,000 او 50,000، فكانت هذه العطيه لا تزيد عن الثلث وقت ان مات فتكون نافذة. واضح؟ فالعبرة عند الموت. قال ويعتبر الثلث عند موته ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول فالأول في العطية. يعني هنا فرق بين الوصية والإيه والعطية، الوصية والعطية، فما كان وصية ما كان وصية يعني يقول إذا مت فأعطوا فلانا كذا إلى آخره، فالوصايا يسوى فيها بين المتقدم والمتأخر. يعني من مثلا مرة قال أعطوا مثلا له مثلا 3 أصدقاء أو مثلا مساجد أو فقراء أو كذا، فمرة تبرع لهم للمسجد الفلاني مثلا ب5,000 وبعدها مثلا بسنة أو سنتين وصية مش عطية منجزة، يعني قال إما كتب وإما أشهد شهودا قال إذا مت فأعطوا 5,000 مثلا لمسجد الفاروق، وبعدين بعدها بعد سنة أو سنتين قال إذا مت فأعطوا صديقي زيدا 5,000، وبعدين بعد بعدة سنوات قال إذا مت فأعطوا مثلا ابن بنتي مثلا 7000. فأوصى وصايا في سنوات متفرقة، واضح؟ يسوى بينها، يعني لما يجي يموت فنشوف ما ننظر إلى ماله. إذا كانت هذه الوصايا كلها أقل من الثلث، كل واحد أخذ الوصية التي أوصي له. إذا كانت أكثر من الثلث فينظر إليه بالحصص، يعني مثلا الثلث 10,000، لو هو مثلا كان الوصايا التي عليه أوصى ب100,000، لهذا ب30,000، ولهذا ب50,000، ولهذا ب20,000، بس لما مات ترك يعني ترك كل ماله 30,000، فحصة الوصايا تكون 10,000. فهنا بالحصص يعني الذي أوصى له مثلا ب50 هياخذ مثلا 10%، مثلا كل واحد يأخذ 10% من مستحقاته، وأوصى ب100,000 لكن المال المتاح للوصية 10,000، يبقى الذي أوصى له ب30,000 يأخذ 3,000، والذي أوصى له ب50,000 يأخذ 5,000، والذي أوصى له مثلا ب20,000 يأخذ 2,000، بغض النظر عن المتقدم والمتأخر لا يعني. أما في العطية فإنها يقدم الأول فالأول. إذا كان أعطى عطايا، يعني هو إذا كان أعطى عطايا فالذي أعطي أولا وقبضها وقبضها، إنما العطية لا تكون لازمة إلا عند قبضها، يعني فالأول فالأول. قال ولا يملك الرجوع فيها، ولا يملك الرجوع فيها يعني في العطية بعد قبضها، لأنها تقع لازمة. نعم. قال ويعتبر القبول، يعني هنا يذكر بعض الفروق بين العطية والإيث والوصية. فمن الفروق أيضا أن العطية إذا كانت يعني في الحياة وقبضها المعطى له، فإذا لا يصح له أن يرجع فيه. ويعتبر القبول لها عند وجودها، العطية يعتبر القبول لها عند وجودها، يعني زي ما مر في الكلام على الهبة، إذا وهب هبة والموهوب المتهب يعني قبلها وقبضها، يعني اعتبر القبول عند وجودها، ويثبت الملك إذا. والوصية بخلاف ذلك، الوصية المعتبر فيها القبول عند الموت. الوصية يعني قد يحصل في الوصية مثلا لو شخص قال إذا مات فأعطوا صديقي زيدا 5,000، فهو في أثناء حياته مثلا صديقه زيد هذا قال لا أبدا لا أقبلها ولا أخذ منك شيئا، وبعدين لما مات فراح قال كان هو أوصاني بكذا وأنا قبلت، يعتبر القبول أو لا يعتبر في العقيدة في الوصية يعتبر القبول عند الموت. أما في العقية فالعبرة بالقبول عند وجودها، يعني عندما يعطي، إذا قبل المعطى في ذلك الوقت وقع، أما إذا لم يقبل في حياته وجاء قبل بعد الموت لا يلتفت القبول طالما لم يقبل في الحياة. قال والوصية بخلاف ذلك، يعني كل هذه الأحكام فالوصية بنقص. بهذا ينتهي يعني هذا الكتاب، هذا كان في هذه الفصول في أواخر كتاب الوقف، يعني بعده كتاب الوصايا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. نصلي العشاء ونأخذ درس المواريث والنحو إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم.